بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وانتهينا من الحديث حول هذه الآية الكريمة. ها نحن أولئي نتكلم بعون الله وتوفيقه وتسديده لنعيش مع بعض الآيات اللائي جئنا في السياق ذاته. قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. في قول الله عز وجل نعم، لا تظلمون ولا تظلمون، نكمل الآية: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نأتي للقراءات. فأذنوا، قرئ فأذنوا بهمز القطع، فأذنوا وبفتح الذال، فأذانوا وبكسر النون، وقرئ أيضا فآذنوا. فأين القارئون؟ نعم، قرأ جمهور العلماء فأذنوا بحرب من الله. توجيه هذه القراءة: أي كونوا على إذن من قولك إني على علم. وحكى أهل اللغة أنه يقال أذنت به إذنا، أي علمت به. أذنت به إذنا، أي علمت به. وقرأ حمزة، يعني والمعنى معنى الآية فأذنوا، المعنى على هذه القراءة: فاستيقنوا الحرب من الله تعالى، وهو بمعنى الإذن. وقرأ حمزة وشعبة فآذنوا، أي فآذنوا غيركم. والمعنى: فاعلموا من لم ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله، وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضا قد علموا ذلك، لكن ليس في علمهم دلالة على إعلام غيرهم. إذن قوله تعالى في القراءات: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكما يقول بعض المفسرين في معرض العناد: لم يأتي تهديد ووعيد كما جاء هنا أن يعلم نفسه، أن يعلم هو نفسه ويعلم غيره أنه يستعد لحرب الله عز وجل، فهذا لا يطيقه أحد، فهذا لا يطيقه أحد. نحن نعلم أن العقوبات كلها الله عز وجل هدد سبحانه وتعالى، بل نص سبحانه وتعالى على عقوبات محددة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلى آيات كثيرة. لكنه هنا إعلان الحرب من المرابي لله عز وجل، فهذا المرابي إن بلسان الحال وإن بلسان المقال، إن أعلن الحرب على الله عز وجل فعليه أن ينتظر، عليه ما دام أنه استعد للمنازلة، ما دام أنه استعد للوعيد، ما دام أنه استعد لتلك المعركة التي هو لا شك خاسرها 100%. لماذا؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. من جنود الله عز وجل العسل، كما يقول علي رضي الله عنه: إن لله جنودا منها العسل. فجنود الله عز وجل لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هو إلا ذكرى للبشر. فجنود الله عز وجل، يا أيها المرابي، إن لم تنته وأعلنت الحرب من طرف واحد، عليك أن تختار المعركة ولا تختار وقتها، لأن وقتها له هو سبحانه وتعالى. فيدعي هذا الإنسان أنه إن بلسان الحال وإن بلسان المقال أنه يريد أن ينزل إلى المعركة، والإنسان لشقائه قد يفعل هذا، وما أكثر ما يشقى الإنسان. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقد يفعل الإنسان لشقائه، قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فإذا الإنسان قد يتهيأ أو يهيئه الشيطان لأن يعتقد بأنه أقوى من كل شيء. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريحا شيء لا يذكر، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، باعتبارهم هم أو لأنهم يعدونها أيام النحسات، في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إذن يا أيها المرابي، عد ثب تب إلى رشدك، إياك ثم إياك أن تعتقد وأنت واهم، أن تظن وأنت واهم أن الله عز وجل قد أخلف وعده. لا، فتح باب التوبة، ومن أسمائه الحليم سبحانه وتعالى، فأنت عد. إن لم تعد فبلسان الحال أو المقال، فأذن بحرب من الله عز وجل يوما، فأذن بحرب من الله عز وجل. إن كانت الحرب مالية فالمال قد تسهم به في مضاربات عالمية، فالمؤشر إذا به يعود إلى اللون الأحمر كما يقولون، وعندها يدرك هذا أن الحرب ليست حربا يختارها يقررها هو، لا، إنما حرب أنت اخترتها فتتحمل تبعاتها ونتائجها، وأنت الإنسان الذليل الضعيف الخاضع، عندها تندم وساعة مندم وتقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أرابي، يا ليتني لم أخالف الآيات التي جاءت متوعدة المرابين. إذن هذه هي القراءتان الواردتان في قوله تعالى فأذن. طيب، المناسبة أنه تعالى لما بالغ في وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعيد يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان الربا إلى ناس من ثقيف، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا فنزلت، وهناك روايات أخر. المهم أن نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، و لاحظوا أن النداء بيا أيها الذين آمنوا يؤكد أن المنادى مؤمن، أن المنادى مؤمن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين كما بدأ النداء يا أيها الذين آمنوا. طيب، إذن هذه سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نأتي لبعض المفردات. قوله تعالى فإن لم تفعلوا أي ما أمرتم به من الاتقاء وترك ما بقي من الربا ونكر الحرب فأذنوا بحرب من الله ورسوله، في قوله تعالى وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وتنكير الحرب أو نكر الحرب للتعظيم، وزادها تعظيما نسبتها إلى اسم الله الأعظم وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق، الذي هو أشرف الخلق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يمحق الله نعم ويربص الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ميسرة فيها قراءتان وهما لغتان، قرأ الإمام نافع المدني رحمه الله تعالى ميسرة بضم الميم، وأما الباقون من القراءة ميسرة وهما لغتان. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن المرابي، إن الربا إذا دخل مكانا قضى على أهله من أسهم، فالربا في ظاهره كما قلنا قبلا في ظاهره الكثرة، وأما باطنه فالقلة عينها، فلا تقوم للأفراد قائمة إنهم رابوا، ولا تقوم للمجتمعات قائمة إنهم تعاطوا الربا، ولا تقوم للكيانات والدول قائمة إن هي تعاملت وتعاطت بالربا. فالربا متوعد عليه بعقوبة، وعيناها وسمعناها وعرفناها وتلوناها. إذا كان المرابي مسلما مؤمنا تقيا فالله عز وجل ناداه، بل قدم سبحانه وتعالى إغراء له، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كأن الآية تقول يا من وقعت في الربا عد إلى حظيرة الإيمان، إنك إن عدت إلى حظيرة الإيمان فأنت أنت، لك خدماتك السابقة، لك ما قمت به، لك صفحة جديدة بيضاء. أولئك نعم يبدل الله سيئاتهم حسنات، فالله عز وجل رحمة منه وفضله يعطي هذا الثواب، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم النداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقال مما يروى هنا أن الخليفة العباسية المأمونة استولى على أرض أشخاص فجاءه أصحابها فدخلوا عليه وهو كان ذا عقل، فقال لهم المأمون: أتنازعون أمير المؤمنين في أرض هي له؟ قالوا: يا أمير المؤمنين ليست لك. فنهرهم وزجرهم وأخرجهم، وإذ هم خارجون تكلم أحدهم فقال: يا أمير المؤمنين إنا لشاكوك، إلى من تشتكون أمير المؤمنين؟ قال: إلى من؟ قال: إلى الذي لا قبل لك به، إلى الله عز وجل في الأسحار. قال: قفوا قفوا، إنها لكم إنها لكم. فإذا من ذا الذي يقوى على محاربة الله عز وجل؟ من ذا الذي يسمع هذه القوارع والصوادع ويقول كأن المخاطب غير؟ لا، أنت المخاطب، أنت المخاطب. إن أبيت إلا أن تسير في الطريق نفسها تيقن أنك قد أعلنت إعلانا يعرفه الجميع من خلال المعاملة، أعلنت الحرب على الله عز وجل. فأذنوا بحرب، أي حرب؟ أي حرب؟ حرب اقتصادية؟ نعم. حرب نفسية؟ نعم. حرب أسرية؟ نعم. حرب دولية؟ نعم. حرب مع الجن؟ نعم. إذن على الإنسان المرابي أن يعود إلى الله عز وجل معلنا توبته وأوبته من هذه الجريمة البشعة النكراء التي لا يفعلها إلا الكافرون، والله لا يحب كل كفار أثيم، ولا يفعلها إلا الآثمون، والله لا يحب كل كفار أثيم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم من العمل الشنيع الذي تقومون به فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، لا تظلمون ولا لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن لاحظوا بارك الله فيكم أن هذه الآيات كلها جاءت عقب النفقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، إلى قول الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أيها المرابي، لا تخادع نفسك، عد إلى حضرة الإيمان، اعلم وليعلم وأيقن وكن ميقانا أن الصدقة المقبولة عنده سبحانه وتعالى ما جاء في الآيات السوابق، أما هذه الآيات وما فيها من زواجر وما فيها من قوارع فهي تدل على أنك إن حاولت أن تستفيد من الربا فالمشاكل تأتيك من كل صوب، مشاكل نفسية، مشاكل صحية، مشاكل أسرية، مشاكل اجتماعية، مشاكل في الحياة كلها، بل إن بعض المرابين من أرباب المال يتمنى أنه لو خرج من الحالة التي هو فيها إلى حالة الفقراء على أن يسعد ويهنأ في حياته. وصدق الله العظيم، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، فمتاع الدنيا وزينتها، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. إذن نخلص إلى أن هذا المال يؤخذ من حله ومن بابه، وأبوابه كثيرة، بل أبواب الحلال، بل أبواب الحلال أكثر من أبواب الحرام، وأما باب الحرام فهو ضيق وواحد، أقصد واحد في هذه الآيات، وهو الباب الربوي أو باب الربا. وعلى المسلم أن ينتهي عن الربا ويدع الربا ويترك الربا ليلتحق بأولئك المنفقين الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية يبتغون الأجر والمثوبة عند الله عز وجل، فهنيئا لهم وسحقا للمرابين في كل مكان. والحديث تتمة، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبالله التوفيق.